بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا على موضوع العلم. انت كنت كتبت موضوع وانت كنت كتبت موضوع تمام، وكنا قلنا نقعد مع بعض هنناقشه مع ايه؟ مع بعض نشوف انت فاهم اللي انت كاتبه ولا انت ناقل كده من غير ما تفهم ولا ايه بالظبط. انت تشوف فين الموضوع؟ اعمل فاكر موضوع من ده؟ ده موضوع بهاء. ايه الفرق بين العلم وطلب العلم؟ الفرق طلب العلم عن اللي هو انت مثلا بتطلب العلم، انت عايز تتعلم، اما العلم اللي انت بتعلم. يعني مثلا لو واحد بيدرس طب العلم. الطب ده اسمه الايه، العلم ولا طلب العلم؟ العلم. اما هو اللي بيدرس بيتعلم بيذاكر ده اسمه ايه؟ طلب العلم. طلب العلم. جدع يا محمد، ماشي. العلم نور والجهل ظلام. تكلموا بعض صح؟ مش كله. العلم نور والجهل ظلام، يحرق الأمم والشعوب. من ومن سلك طريقا طب تعال. العلم نور والجهل ايه؟ طبعا. يعني ايه الجهل الظلام؟ الجهل ظلام. العلم يعني انه أمم جهل ظلام. يعني الجهل يعني مثلا الواحد مثلا جاهل مش متعلم ولا مش متعلم ولا عارف اي حاجه، لا حد ما استطاع ان يعمل كل شيء، مش يعرف يعني يشوف فلوس ولا يعرف يعمل اي حاجه. مش ممكن ان يبقى في واحد مش متعلم وبيعرف يجيب فلوس وبيعرف يشتغل؟ اشتغل. في ناس مش متعلمين ومش عارف تشتغل. صح؟ صح؟ يبقى ايه بقى؟ الجهل سلام، يعني الجهل يعني حتى الجهل ظلام، يعني ان الانسان الجاهل اللي ما يعرفش ما بيبقاش فاهم الحياه من حواليه. مش فاهم الدنيا يعني الدنيا يعني مقفله في وشه، مش يعني مقفله في وشه ازاي؟ يعني الدنيا تبقى مضلمه قدامه. العلم ده زي ايه بالظبط يا بهاء؟ لا زي كده، تخيل حته بالليل انت كنت نايم صحيت لقيت الدنيا ضلمه، لقيت الايه؟ الدنيا خالص ومفيش نجوم في السماء، مش منوره ولا في قمر منور ولا اي حاجه، فالدنيا ضلمه خالص. تمام؟ ماشي؟ فانت قمت جاي لقيت كشاف، الكشاف ده قوي جدا والنور بتاعه ابيض، الضوء ابيض زي ده كده، وايه؟ قمت ايه؟ مشغله وقام منور لك الايه؟ الطريق. الكشاف ده بقى يا امجد هو ايه؟ هو العلم. والانسان اللي هو قام ولقى الدنيا ضلمه خالص وفضل ظلمه، تبقى دي الايه؟ يبقى الاصل في الانسان اللي هو جاهل ولا اللي هو متعلم؟ لا متعلم. لا جاهل. الاصل في الانسان جاهل، لانك انت بتطلع من بطن امك عالم. لا انت بتطلع من بطن امك جاهل. وفين بقى سنين تتعلم كده يعني، ماشي؟ العلم نور والجهل ظلام، يحرق الامم والشعوب. يحرق الامم والايه؟ الشعوب. مين اللي بيحرق؟ الجهل. الجهل بيحرق؟ او الظلام، الظلام ده بيحرق؟ ايه الظلمه بتحرق؟ لا. امال ايه اللي بيحرق؟ الجهل ظلام يحرق. هل الظلام بيحرق؟ امال ايه اللي بيحرق؟ النور. النار هي اللي بتحرق، صح؟ النار بتحرق. ممكن تقول الجهل لهيب. لهيب يعني ايه؟ يعني ولع. يعني الجهل ده عامل زي الايه؟ الولعه اللي بتحرق كل حاجه، ماشي؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله. مين اللي قال الكلمه دي؟ لا عسى مين اللي قال الكلمه دي؟ الكلمه دي مشهوره. ومن سلك طريقا، لا اللي معلم سيدنا عثمان بن عفان. المعلم سيدنا أبو بكر الصديق. المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله سهل الله له طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة. يعني أنت لما تيجي تتعلم ربنا بيفتح لك طريق للإيه؟ للجنة. تكون علم دين علم إيه نافع. تكون أنت بتتعلم عشان إيه يا محمد؟ تعلم عشان تاخد شهادة والناس تقول لك يا سيدنا البيت ولا تتعلم عشان تنفع نفسك وتنفع أهلك وتنفع دينك وتنفع أمتك فهي دي فأنت ما تتعلمش عشان تخش الامتحانات تقعد إيه تبخ وخلاص لا تتعلم عشان تفهم عشان الإنسان المسلم المفروض يكون إيه فاهم ومتعلم تمام يبقى الكلمة دي من اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول إيه بقى من سلك طريقا ومن مات أثناء طلب العلم مات شهيدا كل هذه المقولات وأكثر قد جاءت لإيه للحظ يعني إيه الحظ الحظ يعني إيه الحظ يا ممكن يكون عارف حاجات أنت مش عارف أنت عارف جده اسمه إيه أحمد عارف أنت جده بينام فين؟ بينام في السرير. ماشي. تعرف انت بينام الساعة كام؟ بعرف. بينام في بينام بالله. انت عارف اكتر ولا امجد؟ انت عارف اكتر ولا امجد؟ طب انت عارف امجد اكل الاسقف؟ تعرف هو اكل الاسقف؟ مجدش حرف. تحرف مجد حكا الصبح؟ طب انت عارف هو الساعة كام؟ اه طب انت عارف اول ما صح من النوم عمل ايه؟ طب مش موك دخل حمام لا طب عمل اكل او جلت لك طب ماشي يعني في حاجات هو عارفها اكتر من ايه؟ تعرف هو دخل حمام النهارده كم مره؟ مش دخل مره واحده مرتين مره واحده هو اضرب الحاجات دي اكتر ايه؟ مين؟ اكتر منه فهو ممكن يكون عارف حاجه مين خلاص تمام ماشي يلا يا سيدي ما معنى الحظ؟ أكثر الحظ يعني الحظ عن تشجيع تشجيع على طلب الإيه؟ العلم تمام؟ لذلك المفروض إنك تشجع أصحابك على طلب العلم يعني إزاي؟ صاحبك مثلا يقول لك إيه؟ عم نلعب يا عم الحاج عم نلعب من اللعبة حلوة ما شاء الله تمام؟ قول له أنت هتلعب وتفضل جاهز تعال نتعلم الأول وبعدين بقى إيه؟ العب المفروض إنك تتعلم تحرص على العلم المفروض دماغك دي مش دماغ علم ربنا ادالك دماغ دي ليه؟ عشان تحشي نكت ولا لعب لعب ولا تنمو جري للعلم تعرف ربنا وتعرف ربنا ماشي؟ الحظ يعني ايه بقى؟ ماشي الحظ على الدكتور التشجيع تمام على العلم الذي يعتبره هو اساس قيام الحضارات حلوه كمان العلم هو أساس قيام الحضارات يعني العلم هو أساس قيام الحضارات العلم هو أساس قيام الحضارات العلم هو اللي بيقوم الحضارة هو اللي بيدي للشعوب قوة يعني اللي مدي لأمريكا قوة حالا إيه أمريكا اللي مدي لها قوة حالا إيه الشعب العلم واللي محلي مصر متعلمة ايه؟ متعلمة؟ ايوة امريكا حالا اكبر قوة في العالم متعلمة يعني؟ ايوة المهتمين بالعلم وكده وشجعوا العلم والقراءة وكده ده الطفل صغير قد كده هو وماسك كتاب قاعد يقرأ يعني اصغر منك من 3 سنين مثلا وقاعد يقرأ شفت بقى؟ يعني قلت والله يا محمد كنت سامع ان كان في واحد بيحكي يعني اللي هو كان راكب طيارة كان في طيارة طيارة طيارة بقى فيها ناس أجانب وهو عربي فالمهم إيه لقى واحدة راكبة وجنبها طفل صغير طفل صغير فالمهم إيه الطفل ده قاعد يعيط يعيط يعيط فالمهم الراجل ده لاحظ إن الست ديت أم الطفل مدت إيديها في الشنطة بتاعتها عشان تطلع إيه كتاب كتاب تخيل طفل صغير كتاب